الحافظ الباسط الخافض الرافع المعز المذل. سبحانك يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف. سبحانك يا الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. سبحانك يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل. سبحانك يا الله الجليل. سبحانك يا الله الجليل. سبحانك يا الله الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الودود. سبحانك يا ودود. سبحانك يا ودود. سبحانك يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المكين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المولي المانع الظاهر النافع الظهور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالمؤامرات والأسحار والأجهزة الإبليسية الدجالية التي يتسلط بها المدعونين ومدعينهما على أرحامه إليك بالآلام والنزيف والتجلط الدموي وانقطاع الدورة واضطرابها وخلق وقتل الأجنة وإسقاطها وما أنت أعلم به من شرور هذه الأجهزة والأصحاب الملعونة الإبليسية الدجالية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور والذكر وإخراج كل جهاز ملعون من أرحام إيمانك وتدميره وقد كل ملعون وملعونة بالأرحام. عليم خبير بصير بالمؤامرات والأسحار والأجهزة الإبليسية الدجالية التي يتسلط بها الملعونين وملاعينهما على أرحام إيمانك بالآلام والنزيف والتجلط الدموي وانقطاع الثورة واضطرابها وخلق وقتل الأجنة وإسقاطها وما أنت أعلم به من شرور هذه الأجهزة والأصحاب الملعونة الإبليسية الدجالية. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر لنا ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك وإخراج كل جهاز ملعون من أرحام إيمانك وتدميرها وقتل كل ملاعين وملعونة في الأرحام. عليم خبير بصير بالجهاد الدجالي الإبليسي المستدير سيرنا مصنوع من الحليب اليوم الخالق المثبت على عنق الرحمة الخالق المثبت على عنق الرحمة الخالق المثبت على عنق الرحمة الحاوي على سحر السائل الأسود الإبليسية ومواديل كيميائية لتمييه الدم للنزيف أو لتجلط الدم والملايين الأناجم والدينان السوداء وتوصيلات ممتدة لبطانة الرحم والمبيضين وكامل الرحم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ومنورك الذي ملانك عن عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك توصيلات هذا الجهاز وإخراجه من عنق الرحم وتدميرها ودخر أجساد الملائكة إلى جحيم ودخر أجساد الملائكة الأعلى إلى جحيم ودخر أجساد الملائكة الأعلى إلى جحيم عليم الخبير البصير بالجهاد الإبليسي المجاني المستدير المصنوع من الألمنيوم الخالق المثبت على عنق الرحم الحاوي على السحر السائل الأسود ومواده الكيميائية لتمييه الدم والنزيف لتمييه الدم للنزيف لتمييه الدم للنزيف أو البوادر الكيميائية لتجلط الدم والملايين العناكب والديدان السوداء وتوصيلاته الممتدة لبطانة الرحم والمبيضين وكامل أركان وأماكن في الرحم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك توصيلات هذا الجهاز وإخراجه وتدميرها ودخر أجساد الملاعين الآن إلى جحيم ودخر أجساد الملاعين إلى جحيم اللهم يا عظيم اجعل الحرارة الشديدة في أجساد الملاعين تصير أجسادهم ثم بخرهم يا عظيم الآن إلى جحيم عليم خبير بصير بهذا الجهاز المستدير المثبت الخالق على عنق الرحم وما يسببه من نزيف وتجلط الدم وآلام وذبور المبيضين لتصفيتهما لعدم إنتاج البويضات واضطراب الدورة وما يصل منه من أسحار وملايين لبطانة الرحم والمثبت لخلق الأجنة وقضها وإسقاطها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركن عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك توصيلات هذا الجهاز وإخراجه وتدميرها وبخر أجساد الملاعين والملعونات الآن إلى جحيم عليم خبير بصير بهذا الجهاز المستدير المثبت الخالق على عنق الرحم وما يسببه من نزيف وتجلط الدم وآلام وضمور المبيضين وتضبيطهما لعدم نتاج البويضات وإضراب واضطراب الثورة وما يصل منه من أسفار ومناعين لبطانة الرحم والمسبب لخلق الأجنة وغطها وإسقاطها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي طلع لك عن عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وتفكيك توصيلات هذا الجهاز وإخراجه وتدبيره وبخر جساد الملائكة إلى جحيم. عليم خبير بصير بالجهاد الإبليسي المثبت على الغدة الرئيسية في الدماغ الذي تنشر منه أسحار ومواد كيميائية تثبط عمل الغدة لعدم إنتاج هرمون لقطع الثورة وعدم الحملة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ملا ركان عرشك وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر ملائكة الطب والرحمة لتفكيك وإخراج هذا الجهاز الملعون وتدميره الآن وبخر أجساد الملاعين الآن إلى جحيم. عليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي المثبت فوق الغدة الرئيسية في الدماغ الذي تنشر منه أسحار ومواد كيميائية تثبط عمل الغدة لعدم إنتاج الهرمون لقطع الثورة وعدم الحملة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي لا ركان عرشك يا سبوح السماوات والأرض أن تؤذن وتأمر ملائكة الطب والرحمة لتفكيك وإخراج هذا الجهاز الملعون وتدمير إلانا وبخر جسد الملاعين لنا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يكشف ويفضح الجهازين الملعونين في عنق الرحم وفي الغدة الرئيسية في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يكشف ويفضح الجهاز الملعون المثبت الخالق في عنق الرحم يكشف ويفضح الجهاز الملعون المثبت فوق الغدة الرئيسية في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يكشف ويفضح الجهازين الملعونين في عنق الرحم وفي الغدة الرئيسية في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يكشف ويفضح الجهازين الملعونين في عنق الرحم وفي الغدة الرئيسية في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يكشف ويفضح الجهازين الملعونين في عنق الرحم وفي الغدة الرئيسية في الدماغ. بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يكشف ويفضح الجهاد الملعون المثبت الخانق في عنق الرحمة يكشف الآن ويفضح الجهاد الملعون المثبت الخانق في عنق الرحمة يكشف الجهاز الإبليسي المستدير المثبت الخانق في عنق الرحمة يكشف ويفضح الجهاز الملعون المستدير المثبت فوق الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما حولهم وما بينهم وقدوسهم يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز من عنق الرحمة والجهاز الملعون من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز من عنق الرحمة لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز من عنق الرحمة لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الدجالي الإبليسي المستدير من عنق الرحمة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون من الغدة الرئيسية في الدماغ لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون من الغدة الرئيسية في الدماغ لتدمير وإخراج هذا الجهاز الملعون المثبت فوق الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يبدك ويخرج ويدمر الجهاز الدجالي الإبليسي من عنق الرحمة والجهاز من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يفتك ويخرج ويدمر الجهاز الدجالي الإبليسي من عنق الرحمة والجهاز من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يفكك ويخرج ويدمر الجهازين الملعونين من عنق هذا الرحمة من عنق هذا الرحمة من عنق هذا الرحمة ومن هذه الغدة الرئيسية في الدماغ والجهاز الملعون الموجود بالغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الدجالي من عنق الرحمة يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الدجالي من فوق الغدة الرئيسية في الدماغ لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم تبخر أجساد الملاعين في الأرحام والرأسين شحيم تبخر أجساد الملاعين في الرحم والرأسين شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم تبخر الملاعين في الأرحام والرأسين بين شحيم تبقر الملائين في الرحم والراس إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدسهم تبخر أجساد الملاعين في الرحم والراس إلى شحيم تبخر أجساد الملاعين الموجودين في هذا الجسم إلى شحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سفوح السماوات والأرض وما بينهم وما فيهم وما حولهم وقدسهم يغزو جند الله مقرات الملاعين ومخازن أصحابهم وأجهزتهم أينما كانوا يقتلون الملاعين ويدمرون المقرات بما فيها بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدسهم يغزو جند الله يحتشد جند الله يتدفق جند الله يغزو جند الله مقرات مصانع ومقابر ومخازن الملاعين أينما كانوا يدبرون مقراتهم وأجهزتهم وأسعارهم ويقتلون الملائين بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس رب السماوات والأرض يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون من عنق الرحم وفوق الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق الرحم يفكك ويدمر الجهاز الملعون من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق الرحم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق الرحم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز من عنق الرحم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز من عنق الرحم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القدوس يفكك ويخرج ويدمر الجهاز التجاري الإبليسي من عنق الرحم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز من عنق رحمك يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق رحمك يفكك ويخرج ويدمر يدمر الجهاز الملعون من عنق رحمتي يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق رحمتي يفكك ويخرج الآن ويدمر الجهاز الملعون من عنق رحمتي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز من عنق رحمتي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق رحمتي يفك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون بتوصيلاته من عنق رحمتي بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر ويدبر الجهاز من عنق رحمته يفكك ويفرج ويدبر الجهاز الملعون من عنق رحمته به وبتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك الآن ويفرج ويدبر الجهاز الملعون بتوصيلاته من عنق رحمته بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويفرج ويدبر الآن الجهاز الملعون من عنق رحمته يفكك ويفرج ويدبر الجهاز الملعون الآن من عنق رحمته بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الآن الجهاز الملعون بتوصيلاته من عنق رحمته بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الآن الجهاز الملعون من عنق رحمته بتوصيلاته بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الملعون من عنق رحمته بتوصيلاتها بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر بتوصيلات الجهاز الملعون المثبت فيه عنق رحمته يفكك ويخرج ويدبر الآن بقدرة القدوس الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الملعون من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الجهاز بتوصيلاته المثبت فوق الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الملعون بتوصيلاته المثبت في الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الإبليسي من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الملعون المثبت فوق الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك الآن ويجزع ويخرج ويدبر الجهاز الملعون من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سبح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم ولا حولهم وقدوسهم يفكك ويخرج ويدبر الجهاز الملعونين من عنق رحمك ومن غدتك الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تبخر الملائين في الأرحام والرأس إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبخر الملائين فيكونوا دخانا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سفوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوسهم تبخر أجساد الملاعين الآن والملعون به إلى شحيما بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس سفوح السماوات والأرض وما فيهم وما بينهم وما حولهم وقدوس تبخرون يا ملائنا ملائنا شحيما تبخرون لا ملائنا لا ملائنا شحيما تبخروا أجسادكم من هذا حتى تكون دخانا إلى شحيما تبخرون يا ملائنا لا بقدرة القدس الله تبخروا أجسادكم يا ملائنا لا ملائنا شحيما تبخروا أجسادكم يا ملائكة الآلهين شحيما بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فأوجزت منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون ولا نحن الخالقون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير والتي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والتي لم يحضن وأولاة الحمل أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا عسى ربه أن يطلقكن أو يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا ألم يكن نطفة من نبي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم إلى الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وشعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب السماوات والأرض يبدك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق الرحمة ومن الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمة والطبي لتفكيك وإخراجي وتدمير الجهازين جهاز من عنق الرحم والجهاز من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطبي لتفكيك وإخراج وتدمير الجهاز الملعون من عنق الرحم والجهاز من الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق الرحم ومن الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبكك ويخرج ويدمر الجهاز الإبليسي الدجالي من عنق هذا الرحم ومن هذه الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبكك ويخرج ويدمر الجهاز الملعون من عنق هذا الرحم ومن هذه الغدة الرئيسية في الدماغ بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبخر الملاعين الآن إلى جحيم تبخر أجساد الملاعين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبخر أجساد الملاعين الآن إلى جحيم تبخر أجساد الملاعين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبخر أجسادكم يا ملاعين إلى جحيم تبخر أجسادكم يا ملاعين تبخرون يا ملاعين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح تبخر أجسادكم يا ملاعين تبخرون يا ملاعين الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله القدوس رب الملائكة والروح اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله.